بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة الشيخ أحمد الحمداوي رحمه الله تعالى في كتابه شذى العرف في فن الصرف، قال: الباب الثالث فعل يفعل بالفتح فيهما، كفتح يفتح، وذهب يذهب، وسعى يسعى، ووضع يضع، ويفع يدفع، ووهل يوهل، ويفع ييفع. أحسن الله إليكم شيخنا. ويفع ييفع، ووهل يوهل، وأله يأله، وسأل يسأل، وقرأ يقرأ. وكل ما كانت عينه مفتوحة في الماضي والمضارع فهو حلقي العين أو اللام، وليس كل ما كان حلقيا كان مفتوحا فيهما. وحروف الحلق ستة: الهمزة والهاء والحاء والخاء والعين والغين. وما جاء من هذا الباب بدون حرف حلقي فشاذ، كأبى يأبى، وهلك يهلك في إحدى لغتيه، أو من تداخل اللغات كركن يركن، وقلى يقلي غير فصيح، وبقى يبقى لغة طيء. والأصل كسر العين في الماضي، ولكنهم قلبوه فتحة تخفيفا، وهذا قياس عندهم. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الباب الثالث من الأبواب الستة: فعل يفعل، ماضي بفتح العين، والمضارع كذلك بفتح العين، فعل يفعل. ويأتي هذا الباب في الصحيح وفي الأجوف وفي الناقص وفي المثال في المهموز في كلها تقريبا، بالفتح فيهما أي في الماضي والمضارع، كفتح يفتح من الصحيح، وذهب يذهب من الصحيح، وسعى يسعى من الناقص. أصله سعيا، يعني بقلب الياء ألفا، سعى يسعى. ووضع يضع أي من المثال، وضع يضع من المثال، مثال واوي. ويفع ييفع من المثال ياي، يفع بمعنى صعد، يعني يفع الجبل أي صعد، أو راهق الغلام العشرين. ووهل يوهل، هذا كذلك من المثال واوي، أي وهل ذهب وهمه إليه. وأله يأله، أله عبده، يأله أجاره وأمنه، هذا في المهموز، يعني مهموز الفاء. وسأل يسأل في المهمز العين، وقرأ يقرأ في مهمز اللام. يعني إذن هذا الباب قد ذكر مؤلف في الصحيح والناقص والمثال والمهموز. ثم هناك يقول قاعدة كما مرد عليكم في زنجاني، يقول: وكل ما كانت عينه مفتوحة في الماضي والمضارع لابد له من شيء واحد، ما هو؟ فهو حلقي اللام عين أو اللام، يعني لا يأتي مفتوح العين إلا إذا كان عينه أو لامه من حروف الحلق. مثلا الآن رأيتم مثلا ذهب أو فتح، حاء من حرف الحلق لامه، ذهب عينه حرف الحلق، سعى عينه كذلك، إلى آخر ما مر عليكم. يعني لا يأتي الماضي والمضارع في الباب بفتح العين إلا إذا كان عينه أو لامه من حروف الحلق. ثم سائل يسأل: وقد جاء مفتوح العين، يعني قد جاء غير مفتوح العين، جاء ماضي بفتح العين مضارع بزم العين، أو ماضي بفتح العين مضارع بكسر العين، أو ماضي بفتح العين مضارع بفتح العين بكسر العين، ليس يعني مع أن هذه الأبواب يعني ليست مفتوح العين مع يعني ليس مفتوح العين مع يعني حرف الحلق. يقول الرجل: وليس كل ما كان حلقيا كان مفتوحا فيهما، أي ليس كل ما كان حلقيا عينه أو لامه مفتوحا فيهما في الماضي والمضارع، لا، دخل يدخل، دخل عين بفتح عين حرف الحلق، دخل عينه من حروف الحلق، لكن ماضي مفتوح العين مضارع مزموم العين، دخل يدخل. أو نحت ينحت، العين يعني من حروف الحلق ولكن ماضي نعم، ونحت ينحت، يعني هناك عين من حرف الحلق وليس الماضي والمضارع بفتح العين، نحت ينحت ماضي بفتح العين مضارع بكسر العين. وجاء يجيء، هذا مثلا في يعني جاء ماضي، يجيء مضارع، ماضي مفتوح العين مضارع مكسور العين ولكن لا من حرف الحلق. فإذا هو السبب، يقول الرجل: وليس كل ما كان حلقيا كان مفتوحا فيهما، ليس هكذا، بل لا يأتي الماضي والمضارع بفتح العين إلا إذا وجد في ذلك الباب في عينه أو لامه حرف الحلق، وحروف الحلق الستة: همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء في تحفة الأطفال، الهمزة والهاء والحاء والخاء والعين والغين. إذن قد عرفتم يعني لا يأتي الماضي والمضارع بفتح العين إلا إذا كان عين الكلمة أو لامه من حروف الحلق، ليس كل ما كان من حرف الحلق يأتي مفتوح العين فيهما، ليس هكذا. ثم هناك سائل يسأل: قد جاء هناك بفتح العين كأبا يأبا، أبا أبايا، يأبا يأبيو، ليس ماضي ولا المضارع مثلا من حروف الحلق، أبا وزنه فعل، يأبا يفعل، ليس با ويا من حرف الحلق. أو هلك يهلك، وزنه فعل يفعل في إحدى لغتي هلك، يعني في إحدى لغتي هلك جاء يهلك بفتح العين، هل اللام كاف من حرف الحلق؟ لا. كيف جاء؟ فهو الرجل يجيب يقول: وما جاء من هذا الباب، أي مفتوح العين في الماضي والمضارع بدون حرف حلق، بدون حرف حلقي مثلا، فإما شاذ كأبا يأبا ورد، ولكن على سبيل الشذوذ، والشاذ كالنادر والنادر كالمعدوم. فإن قيل أليس وارد في أفصح الكلام؟ أبى واستكبر ويأبى الله إلا أن يتم نوره. نعم، والشاذ على ثلاثة أقسام: شاذ موافق للاستعمال، مخالف للقياس. هذا كثير، كالمسجد، مسجد اسم ظرف، ولكن قياس مسجد على وزن منصر، من باب سجد يسجد، نصر ينصر. كيف ظرفه؟ منصر، منصر هكذا. ولكن مسجد جاء بكسر، يعني مس بكسر الجيم على في خلاف القياس، لكن موافق للاستعمال. هذا الشاذ كثير جدا، مخالف للقياس الصرفي، موافق للاستعمال العربي. وقد يكون الشاذ مخالفا يعني للاستعمال، لكن موافقا للقياس، كمسجد. إذا أحد يقول مسجد، هذا موافق للقياس لكن مخالف للاستعمال. ما يقول أحد مسجد إلا إذا يعني ذكر على سبيل الشذوذ، يعني مسجد. أو مثلا شاذ مخالف، هذا كذلك، هذا الشاذ أيضا يمكن، شاذ مخالف الاستعمال موافق القياس، كذلك لا بأس به. أما هناك شاذ آخر مخالف للاستعمال والقياس، وهذا الشاذ مردود، كمسجد. إذا قلت في مسجد مسجد، هذا مخالف للقياس الصرفي ومخالف للاستعمال العربي، فهذا الشاذ هو المردود. إذا الشذوذ ليس مردوده مطلقا، بل قد يكون الشاذ مستعمل، قد يكون قليل الاستعمال، قد يكون مردود. إذن هذا هو قصة الشاذ. إذن يقول الرجل: وما جاء من هذا الباب بدون حرف حلقي، حرف حلقي، فشاذ كأبا يأبى. أبا يأبى ورد بفتح العين في الماضي والمضارع على سبيل الشذوذ، لكن موافقا للاستعمال، وهذا الشاذ كثير. أو هلك يهلك، مثلا أصله يهلك، ويهلك الحرث والنسل، وقد ورد في القياس يهلك، يهلك بالكسر، لكن قد ورد يعني بفتح مثلا يعني اللام. ومن الشاذ ما قرأ الحسن ويهلك الحرث، يهلك الحرث، يهلك الحرث، فتح اللام، هذا من القراءة الشاذة. يعني ثم يقول الرجل في إحدى لغتيه، لأن هلك يهلك ورد هلك يهلك، هذا هو المعروف. وفي لغة أخرى شاذة هلك يهلك ورد. ثم يقول: أو من تداخل اللغات، اللغات كركن يركن. يعني قد يكون شاذا، قد يكون من تداخل اللغات. إذا ورد الماضي بفتح العين والمضارع كذلك، ولم يكن عينه ولامه من حروف الحلق، من أحرف الحلق، فيكون إما شاذا وإما من تداخل اللغات. كيف؟ ورد ركن يركن من باب دخل يدخل، وورد ركن يركن من باب علم يعلم. في الأول ماضي مفتوح العين والمضارع مذموم العين، وفي الثاني ماضي مكسور العين مضارع مفتوح العين. فأخذ الماضي ركن بالفتح من باب الأولى، من الأولى، ويركن بالفتح من الثانية، فركبت لغة ثالثة. لغة ثالثة فصار إيش؟ ركن يركن، ماضي بفتح العين والمضارع بفتح العين، ما عدم وجود حرف الحلق في عينه ولامه. فإذا هو من تداخل اللغات، أي أخذ الماضي من باب والمضارع من باب آخر وجمع بينهما ثم يعني صارت لغة ثالثة. نعم. وقال يقلى غير فصيحين. قلى يقلى، شوف قلى قلايا وزنه فعل، يقلى يقلى يفعل، الماضي مفتوح العين والمضارع مفتوح العين، وليس في عينهما ولا لامه وليس في عينه ولا لامه حرف الحلق. فماذا نقول؟ يقول وقلى يقلى غير فصيح، والفصيح قلى يقلي أي بكسر عين مضارعه. وهناك يقول في الشرح الشافية وأما قلى يقلى فلغة ضعيفة عامرية، يعني قد جاء هكذا لغة ضعيفة عامرية، والمشهور كسر مضارعه أي يقلي. وحكى بعضهم قلي يقلى هكذا كتعب يتعب. فيقول الرضي في هذا الشرح فيمكن أن يكون متداخلا أي ماضي من باب والمضارع من باب آخر، وأن يكون طائيا أي لغة بني طي، لأنهم يجوزون قلب الياء ألفا في كل ما آخره ياء مفتوحة فتحة غير إعرابية مكسور ما قبلها، نحو بقى في بقية، ودعاء في دعية، وناصات في ناصية. هذا هو قول الرجل في شرح الشافية، شرح الرضي. وأما ركن يركن زكن يزكن بالزاي إن ثبت فشاذ، وكذا ما قرأ الحسن ويهلك الحرث بفتح اللام. وركن يركن كما حكاه أبو عمرو من التداخل أي ماضي من باب والمضارع من باب آخر، وذلك لأن ركن يركن بالفتح في الماضي والضم في المضارع لغة مشهورة. وقد حكى أبو زيد عن قوم ركن بالكسر يركن بالفتح، فركب من لغتين ركن يركن بفتحهما، وكذا قال الأخفش في قناة يقنط، يعني قناة يقنط كيقعد ويجلس مشهوران. وحكى قنيت يقنط كطعب يتعب إلى آخر ما قال الشرح الرضي إن شاء الله في الشافية. المهم نأتي على قول الرجل المؤلف. وبقى يبقى لغة طي، والأصل كسر العين في الماضي أي بقي يبقى كرضي يرضى، ولكنهم قلبوه فتحة تخفيفا، وهذا قياس عندهم. هذا كما قرأنا من قول الرجل، ولكن قال الرجل الآخر هذا هو سعد يقول في شرحه على الزنجاني ما معناه. يقول الرجل نعم طيب يقول وأما قلى يقلى فلغة بني عامر، والفصيح الكسر في المضارع كما قال الرضي. وبقى يبقى بالفتح لغة طي، والأصل كسر العين في الماضي أي بقية، فقلبه فتحة واللام ألفا تخفيفا. إذن أي قلب الكسر بالفتحة واللام ألفا تخفيفا، وهذا قياس عندهم. وأما ركن يركن فمن تداخل اللغتين، أعني جاء، أعني أنه جاء من باب نصر ينصر وعلم يعلم، فأخذ الماضي من الأول والمضارع من الثاني. هذا الذي ذكر الشراح في هذا الباب. نعم بارك الله. أحسن الله إليكم شيخنا. نعم بارك الله. قال رحمه الله تعالى الباب الرابع فعل يفعل. فعل يفعل بكسر العين. شيخنا الباب الرابع فعل يفعل. فعل يفعل. فعل يفعل. نعم شيخنا أحسن الله إليكم. الباب الرابع فعل. إيه بارك الله. يفعل. بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع كفرح يفرح وعلم يعلم ووجل يوجل ويبس ييبس وخاف يخاف وهاب يهاب وغيد يغيد وغيد وغيد يغيد. غيد بالفتح شيخنا اللي بالكسر. غيد صح بالكسر. نعم غيد يغيد. نعم غيد صلى الله عليه وسلم. نعم وغيد يغيد وعور يعور ورضي يرضى وقوي يقوى ووجي يوجى وغض وعض آسف وعض يعض وأمن يأمن وسئم يسأم وصدئ يصدأ. ويأتي من هذا الباب الأفعال الدالة على الفرح وتوابعه والامتلاء والخلو والألوان والعيوب والخلق الظاهرة التي تذكر لتحلية على الفرح على الفرح وتوابعه. نعم وعلى الألوان والامتلاء إلى آخر ما قرأت. نعم داخل تحت عين دال على الفرح. إيه صح أفعلت أمين محمد أفعل دارت على الفرح والامتلاء والخلو والألوان والعيوب. نعم قال ويأتي من هذا الباب الأفعال الدالة على الفرح وتوابعه والامتلاء والخلو والألوان والعيوب والخلو والخلق نعم. الظاهرة نعم الخلق أو الخلق وقطها بالكسر عندي الله يحفظك. خلق خلق صلى الله إليكم. والخلق الظاهرة التي تذكر لتحلية الإنسان في الغزل كفرحة وطربة وبطرة وأشرة وبطرة وبطرة وأشرة وبطرة وأشرة وغضب وحزن وكشبع وروي وسكر وعطش وظمئ وصدي وهيم وكحمر وسود وكعور وعمش وجهر وكغيد وهيف غيد وهيف غيد وهيف ولمية. نعم كغيد وهيف ولمية. نعم من الغيد النعومة. نعم بارك الله. باب الرابع الماضي بكسر العين والمضارع بفتح العين. فعل يفعل بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع كفرح يفرح وعلم يعلم هذا من الصحيح. ووجل يوجل من المثال واوي ويبس ييبس من المثال اليائي وخاف يخاف من الأجوف أجوف الواوي وهاب يهاب من هيبة أجوف اليائي وغيد يغيد كذلك من الأجوف غير مقلوب يعني غير معل. والأولين كان معلان كان معلين. وعمير يعور كذلك أجوف غير معلعين. ورضي يرضى أي ناقص. وقوي يقوى لفيف. ووجي يوجى من لفيف المفروق والأول مقرون. وعد يعد أصل عديد إدغام الأولى في الثانية صار عد هذا من المضاعف. وآمين يأمن من مهموز اللام. وسائم يسأم مهموز العين. وصدئ يسأد يصدأ صدئ يصدأ من مهموز اللام. ثم يقول ويأتي من هذا الباب الأفعال الدالة إما على الفرح وتوابعه أو إما على الامتلاء والخلو أو على الألوان والعيوب. فهذه الأشياء المعاني الثلاثة يأتي من هذا الباب، أي باب الماضي بكسر العين والمضارع بفتح العين، والخلق الظاهرة كذلك التي تذكر لتحلية الإنسان في الغزل في الأبيات الشعرية. إذن انظر، فرحة بكسر العين ماضي دال على الفرح، وطربة من توابع الفرح، وباطرة كذلك، وأشرة كذلك بكسر العين كلها، وغضبة شوف من الغضب تابع الفرح يعني، وحزينة كذلك. أما على الانتراء والخلو كشبع من الشبع شبعان، وروية وسكرة، انظر كلها على هذا، وكعطشة وضمئة وسدية وهيمة، على كلها من الامتلاء والخلو وتوابعها. أو يأتي من الألوان والعيوب كحمرة من الحمرة، وسويدة، والعيوب كعويرة وعمشة وجهرة. طيب، أو خلق الظاهرة التي تذكر إذا الإنسان كغيدة من الغيت النعامة، يعني من الغيت النعومة، يعني النعومة في جسم الإنسان، وهيفة يعني الضمورة يعني في البطن، ولمية من لمية سمرة في الشفة تستحسن عند العرب. إذن هذه الأشياء الأربعة يأتي ماضي بكسر العين والمضارع بفتح العين غالبا، يعني لأجل هذا يقول الرجل ويأتي من هذا الباب الأفعال الدالة إما على الفرح وتوابعه كفرحة وطربة، وإما على الامتلاء والخلو كشبع وروية، وإما على الألوان والعيوب كعويرة وعمشة، أو خلاق الظاهرة تذكر كغيدة وهيفة ولمية. إذن باب ماضي بكسر العين مضارع بفتح العين قد يكون مختصا بهذه المعاني. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان عندكم سؤال فتفضلوا. نعم، صلى الله عليكم شيخنا ونفع الله بكم وكتب الله أجركم. آمين. والإخوة إذا عندهم سؤال يرسلونه في المجموعة إن شاء الله. طيب. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. السلام عليكم. وعليكم السلام.